لذي لا مبتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. عندكم لازم ولا لازمة؟ الكسر. نعم. إذا كان مسندا كذلك لمبتدا لازم الصدر يعني له الصدارة فإنه لا يجوز تقديمه. مثاله: من لي منجدا، فمن مبتدا ولي خبره ومنجدا حال، يعني معنى إذا كان المبتدا له الصدارة فإنه لا يجوز أن يتقدم الخبر عليه، فيكون أو كان الضمير يعود على من؟ على أي شيء؟ أو كان مسندا، الضمير يعود على الخبر، مسندا لذي أي لمبتدا لازم الصدر، أو كان مسندا للازم الصدر. ما هو لازم الصدر؟ هناك كلمات يجب أن يكون لها الصدارة، مثل الاستفهام. الاستفهام له الصدارة، فإذا كان له الصدارة أي إذا كان المبتدا له الصدارة فإنه لا يجوز تقييم الخبر عليه، مثل من لي من لي، فلا يجوز أن أقول لي من. ومثال أوضح: من زيد، من زيد. نعم، لا يجوز أن أقول زيد من. لماذا لا يجوز؟ لأن المبتدأ له الصدارة، وإذا كان له الصدارة فإنه لا يمكن أن يتقدم الخبر فيكون في محله، لأنه يفوت المحل الأصلي وهو الصدارة. طيب، كمل الأشياء نحصرها الآن نعدها. أولا: إذا استوى المبتدأ والخبر في المعرفة والنكرة. ثانيا: إذا كان الخبر جملة فعلية. ثالثا: إذا كان محصورا فيه. رابعا: إذا كان مسندا لمبتدأ فيه لام الابتداء. خامسا: إذا كان مسندا لما له الصدارة. يعني إذن خمسة مواضع يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدأ. نعم، انتهى الوقت، انتهى الوقت. شرح الدرس القادم. والعاملة ما بعدها معمول لها. نعم، هذه موصوفة، هذه عاملة، لأن التقدير وأن ترغب في الخير. لا استدار. ها؟ ايش؟ ليش؟ ايه؟ الفرق بينهما ان لازم الصدر له الصداره بنفسه، المبتدا نفسه له الصداره. فهمت؟ او كان الخبر مسندا لمبتدا فيه لام الابتداء، مثل لزيد قائم. الآن المبتدا نفسه ما له الصدارة، الذي له الصدارة هي أما من لي منجدا، من هي نفسها لها الصدارة. فالفرق بينهما أنه في الأول ليس للمبتدا الصدارة، لكن الصدارة لما اقترن به وهي اللام، وهنا الصدارة للمبتدا. هذا الفرق واضح. طيب، عندنا تسميع ولا ما؟ تر جديد؟ سمعنا يا خالد، تر جديد. انتبه، انتبه يا محمد. شغل يعني أهم من الألفية؟ خلاص خلاص، الله يشفيه ويعافيه. ليش؟ وأنا هو عندي درهم. أنت ما حضرت البارح؟ وش تقول؟ هذا مشروع منتهي. لا منتهي. علمتهم بالضم. وش عندكم انتم؟ كأين من علمته مصيرا وخبر المحكوم بحد ابدا وما لنا الا اتباع احمد وحد ما يعلم جاهز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل ذلك فزيد استغني عنه اذا اذ فزيد استغني عنه اذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر. بس هذا يقول حاتم وداعة وين؟ خلوا معك إلى غادي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر؟ نعم. نعم هذا الأصل، وهذا الأصل واجب عباس أو جائز؟ واجب حلال وجائز حلال. لا الأصل نقول هذا الأصل من المبتدأ يقدم واجب. واجب نعم الأصل جائز، لكن الأولى أن يقدم. نعم طيب، ولهذا قال جوز التقديم إذ لا ضرر. طيب متى يمتنع تقديم الخبر؟ بدون بيان، عادم بيان بدون بيان. طيب مثاله، طيب زيد العفو. طيب ما تقول في قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد؟ بنونا بنو أبنائنا، هذان مبتدأ وخبر، فأيهما الذي قدم في هذا البيت؟ قدم الخبر على المبتدأ. كيف جاز مع أنهم متساويان في المعرفة؟ كيف؟ كيف؟ ماذا يريد الشاعر؟ بنو أبنائي، بنو أبنائي كأبنائي كذا. وهذا معلوم، يعني معلوم أن الشاعر يريد أن يشبه بني أبنائه بأبنائه، لا أن يشبه أبنائه ابن أبناء. واضح؟ طيب إذن هذا التقديم جائز أو ممنوع؟ يعني ما نقول إن الشاعر ارتكب شاذا، بل ارتكب شيئا جائزا لأنه معلوم بيان. الموضع الثاني، إيش؟ يا بس جملة فعلية واسمية أو اسمية؟ خطأ. نعم أن يكون خبره فعلا، يعني جملة فعلية لم يذكر فاعلها. طيب ولهذا قال إذا ما الفعل كان خبرا، وقد سبق أن فيه شيئا وأجبنا عنه. طيب مثاله سعد، زيد قائم، قائم زيد، ها لا أنت حفظ ما عندك يترك الناس. نعم شرف. زيد قام. هنا لا يجوز أن نقدم قام ونقول إنه خبر مقدم كذا ولا لا؟ طيب لماذا؟ لأن لو قدمنا الخبر فالتبس الفاعل بالفاعل. التبس الفاعل بالفاعل؟ نعم. لا أشكل علينا هل زيد مبتدأ أو فاعل؟ صحيح. طيب وإذا قال قائل يا خالد حامد وليلتبس، لأن المعنى أن زيدا قام. نعم. يعني أسند إليه مرتين. طيب. أين؟ صحيح؟ أين؟ ومعلوم أن هناك فرقا بين هذا وهذا. طيب لو قلت زيد قام أبوه، هل يتعين، هل يمتنع تقديم الخبر؟ ليش؟ لا يلتبس بالفاعل، لأنه لا يلتبس بالفاعل. لو قلت قام أبوه زيد صح، لأنه لا يلتبس بالفاعل. أما زيد قام فلا يمكن أن تقدم قام، لأنك لو قدمته لالتبس بالفاعل. واضح؟ وعندي والله أعلم أن هذا هو السر، أن ابن مالك رحمه الله قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني إذا كان فعل مجرد ما معه فاعل. طيب الموضع الثالث. أن يكون محصورا بإنما أو إلا، مثل إنما زيد قائم. فلا يجوز إنما قائم زيد. لماذا؟ مع أن المعنى واحد، يعني المعنى أن زيد قائم سواء كذا أو كذا. نعم. يعني حصرنا زيدا في القيام ولم نحصر القيامة فيه، ولم نحصر القيامة فيه، فيجوز أن غيره قائم. طيب فيكون غيره غير قائم. صحيح يا جماعة، والفرق بين المعنيين ظاهر. طيب اي ما هو ابن مالك قال كذا اذا ما الفعل كان الخبر، وقلنا في الليله الماضيه ان الفعل نفسه ما يكون خبر، ما لا يكون خبر الا جمله، فعل فاعل او فعل نائب فاعل. عرفت لله؟ وهنا لو ان الفعل رفع اسما ظاهرا مثل زيد قام ابوه، فهنا صار صورة الخبر مكونة من فعل وفاعل ومضاف إليه كذا. فلو قدمه وقال قام أبوه زيد جاز كذا ولا لا؟ وبمالك يقول إذا ما الفعل كان خبرا، ويكون والفعل يكون خبر صورة، وإن كان حقيقة الأمر أن الخبر والفعل والفاعل مستتر. واضح؟ نحن أجبنا عنه أمس بأن فيه تسامح، لكن أنا عندي والله أعلم وجه التسامح هو هذا، أنه لئلا يكون الفعل، لئلا يكون الخبر جملة فيها المسند والمسند إليه ظاهر، لأنه إذا كان كذلك جاز التقديم. طيب الموضع الرابع اللي ما أخذ المخد يلا. إذا أسند إلى الخبر، إذا أسند إلى الخبر إلى مبتدأ به أو به لا بد. إذا اقترن المبتدأ بلا مجد. إذا اقترن المبتدأ بلا الابتداء فلا يجوز تقديم الخبر. كيف ذلك؟ مثاله لعمر قائم. لعمر قائم. فهنا لا نجد لا يجوز أن نقول قائم لعمر. لماذا؟ لأنها هنا يكون التناقض، وهو أن اللام الابتداء لا بد أن تكون في صدر الكلام. نعم، لأنه بها لو ركبنا هذا التركيب لم يكن لها الصدارة. نعم، وهي يجب أن يكون لها الصدارة. السادس، الخامس، الخامس. إذا كان مسندا للمبتدأ لازم الصدارة أو الصدر. نعم، إذا كان الخبر مسندا لمبتدأ لازم الصدارة، مثل من لي منجدا، فهنا لا يجوز أن تقول لي من، لأن من اسم استفهام والاستفهام له الصدارة. وهكذا غيرها مثل اسم الشرط له الصدارة، كم الخبرية له الصدارة. وهذه قاعدة ما يعني ليس شيء معين، كل مبتدأ له صدارة فإنه لا يجوز تقديم الخبر عليه، لأنه لو قدم الخبر عليه لفاتت إيش الصدارة المبتدأ. نعم، هذا معروف من كتب النحو، الشرط والاستفهام وكم الخبرية. نعم، وما التعجبية فيها يمكن 6 أو 7 الظاهر. طيب، المهم القاعدة، متى أسند الخبر لما له الصدارة فإنه لا يجوز تقديمه عليه لأن لا تفوت الصدارة المبتدأ. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يجب فيه تقديم الخبر. بعد أن ذكر ما يمتنع فيه تقديم الخبر ذكر ما يجب فيه تقديم الخبر، يعني عكس المسألة الأولى. فقال ونحن عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. هذا بيت كامل خلاصته إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير امتنع تقديمه. إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير امتنع تقديمه، لأننا لو قدرناه في هذه الحال خالفنا القاعدة، ولا يجوز مخالفة القاعدة. فاهمين؟ البيت هذا وشرني إليه أنه متى كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير، نعم، فهو يمتنع تقديمه، لأن أصل النكرة لا يجوز الابتداء بها. فإذا كان يجوز الابتداء بهذه النكرة لتأخيرها ثم قدمناها ارتكبنا الممنوع. طيب، فإن كان نكرة له مسوق سوى التأخير فهل يجوز تقديمه؟ نعم، رجل من الكرام عنده، هذا نكرة وهو مقدم الآن، لكن ما المسوق لتقديمه؟ أنه وصل. لكن عندي درهم نكرة ما في مسوغ لها إلا إيش؟ إلا التأخير، فلذلك جاز أن نعم، فلذلك امتنع أن يقدم. الأمثلة التي ذكر المؤلف فيما سبق عند زيد نمرة، مثل هذا ولا لا؟ عند زيد نمرة تدخل في القاعدة ولا تدخل؟ نمرة مبتدأ لا مسوغ له. إيش؟ يا ليت لي بهم قوم إذا فهم لم ينسوا. نعم، عند زيد نمرة، نمرة نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بها؟ التأخير. إذن يمتنع أن تقدم. لا يصح أن أقول نمرة عند زيد، صح؟ نظيرها هنا عندي درهم، عندي درهم كعند زيد النمرة، تمام. لو قلت درهم عندي يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه ليس لها مسوغ، لأنها المبتدأ هنا نكرة ليس له مسوغ. أخره، تأخير المبتدأ مسوغ. عندي درهم يجوز أو لا يجوز؟ طيب، عندي درهم صحيح، هل يجوز تقديمها أو لا يجوز؟ يا أخوان، عندي درهم يجوز تقديمها أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا مسوغ له إلا التأخير. عندي درهم صحيح يجوز، ليش؟ لأنه وصل. فتقول درهم صحيح عندي، لا بأس، لأنه وصل. المهم، القاعدة الأولى فيما يجب التأخير فيه، تأخير الخبر المبتدأ، إذا كان المبتدأ نكرة إيش؟ لا مسوغ له إلا التأخير، فهنا يمتنع تقديمه. ها؟ لا مسوغ للابتداء به، من النكرة يمتنع الابتداء بها إلا في المسوغات السابقة. فإذا كان لا مسوغ للابتداء به إلا تأخيره عن الخبر امتنع تقديمه. لا لا، لأن فيه مسوغ آخر غير التأخير، لا بد أن تقول لا مسوغ له إلا التأخير. طيب، الثاني وشدوا حيلكم له لأنه فيه تعقيد. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبره. ها؟ ولي وطر نفس الشيء، لي وطر نكرة، وطر نكرة وهو المبتدا، لا مسوغ له إلا التأخير. فمثلان يعني، ابن مالك رحمه الله جعل المثالين لأن الأول ظرف والثاني جار ومجرور، ولا هو هو. كذا إذا عاد عليه مضمر، وهذا الموضع الثاني، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. كذا إذا عاد عليه، على إيش؟ إذا عاد عليه، طيب، على الخبر، لأن الكلام في الخبر الآن ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه، يعني على الخبر مضمر أي ضمير، مما به أي من مبتدأ، من مبتدأ به أي بالخبر عنه أي عن المبتدأ، مبينا يخبر. هذا تشتيت ضمائر يمكن أكثر من اللي مرة من قبل. نعم، فيه بيت المثل، هذا أكثر، هذا أكثر من. المهم نفهم المعنى، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقدمه. هذا الضابط، يعني ضابط هذا. ولهذا قال بعضهم في بيت أحسن من هذا، قال كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ وما له التصدر، فجمع البيتين في بيت واحد مع الوضوح. كذا إذا عاد عليه أي على الخبر مضمر من مبتدأ أي ضمير من المبتدأ وما له التصدر أي ما له الصدارة، فإنه يمتنع تأخيره كما سيأتي. خلاصة البيت بعد ما نفهم إن شاء الله فهم، يمكن نحلل التعقيد اللي فيه. إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه يجب تقديم الخبر، إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه يتعين تقديم الخبر، هذا القاعدة. المثال: في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، أين المبتدا؟ صاحب. الضمير ها يعود على الدار، أليس كذلك؟ طيب، في الدار الذي قدمناه هو الخبر، في الدار الذي قدمناه هو الخبر، يتعين أن نقدمه، لأنك لو قلت صاحبها في الدار لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. الضمير لا يعود على متأخر اللفظ ورتبة، لا بد يكون له مرجع سابق. فإذا كان مرجعه متأخر اللفظ ورتبة امتنع تقديمه. كلام معقول؟ طيب، في الدار صاحبها نقول صاحب مبتدا، وفي الدار خبر مقدم، والخبر هنا يتعين تقديمه ويمتنع تأخيره. لماذا؟ لأن في المبتدا ضميرا يعود على الخبر، فإذا قدمته عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. مفهوم الآن؟ طيب، إذن البيت الذي ذكرناه بديلا عن بيت المالك أوضح، وهو كذا إذا عاد عليه مضمر إيش؟ من مبتدا. خلونا نتصدر بعدين، من مبتدا انتهى الكلام بدل التعقيد. وما له التصدر هذه المسألة الثانية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نرجع الآن إلى تحليل بيت ابن مالك. إيمان من انتهى كذا إذا عاد عليه، على إيش؟ على الخبر، مضمر أي ضمير، مما به، الضمير فيه على الخبر، عنه عن المبتدا، مبينا يخبر أي مما يخبر عنه به، مما يخبر عنه به، والذي يخبر عنه به ما هو؟ المبتدا. طيب رحمه الله، وهذه يعني غريب من مالك أن يكون في باب واحد يأتي ببيتين معقدين تعقيدا بالغ. نعم، البيت الأول وش قلنا يجي البدء؟ أي وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة، وقلنا أحسن منه ما قاله الكافر، ما هو؟ وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا، في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. كنا البيتين هذول أو طارا مع الزمن، لأن بينك وبينهم بالله زمن كثير. نعم، البيت هذا ذكره الخضر في حاشيتين ما دمع. نعم، المهم ان البيت اللي المذكور احسن من بيت المالك، راشد تاشد واوضع واصحابه اجمعين. ناخذ مناقشه في درس البارحه، ثم ناخذ مناقشه الابيات. يتعين تقديم الخبر في مسائل: الأولى لا مساواة لها إلا التأخير. مثاله: نعم، هذا واحد. الثاني كمال: إيه صحيح. نعم، كيف؟ إذا كان في المبتدأ. ها؟ أي نعم، مثاله عبد الله محمد. هذه سرقة يا كمان، تعداك الآن. طيب في الدار صاحبها، في الدار صاحبها قدم. لو قلت صاحبها في الدار امتنع. لماذا؟ لأن يا شيخ صاحبها هنا على الدار. لماذا يمتنع صاحبها في الدار؟ في الدار، صاحبها يعني صاحب الدار في الدار. لماذا؟ ما رجعت كمال الله، ما رجعت؟ أسألك ما رجعت؟ لا رجعت، رجعت أمس. إيش؟ لأنه يلزم منه عود الضمير متأخر لفظا، وذلك يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان ذلك يجوز، يجوز صاحبها في الدار. لا يجوز. طيب، إذن القاعدة هذه أو الضابط، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقديم المبتدأ. لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظ رتبة، وهذا لا يجوز. والمثال في التالي صاحبه. طيب، عند الرجل كتابه، تقول سعد، هل يجوز هنا تأخير الخبر عند الرجل كتابه؟ لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر. قدم نشوف. لا يجوز، لأنه عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. طيب، ما هو البيت الذي يشير إلى هذا في الألفية؟ عبد الله، لا لا انقع نقع. أي هل من البيت هذا عليه على الخير؟ نعم، عنه، مما به عنه، مما به أي بالخبر عنه أي عن المبتدأ. لئلا يعود ضمير عن متأخر الأفضل. طيب، ما هو البيت الذي ذكر بدلا عن بيت ابن مالك؟ لا تحفظوا، لا تحفظوا، لأنه مهم. بخاري، من مبتدأ وما له تصدر، كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ وما له تصدر. نعود الآن إلى مناقشة الحفظ. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر؟ طيب، مناقشة الحفظ كل ذي ثاني. يعني الآن تكون أخذ درس جديد، ها؟ لكن الحين هي بالمناقشة بالعادة الحفظ الحفظ بالعادة إذا حفظنا ناقشنا بما حفظنا مو بهذه لا أنا من مقلوبة لكن المرة هذه ناقشنا درس البارحة المهم الآن تقول ناقش قولنا ناخذ درس جديد أنا أحب لكم ها؟ نعم كالعادة طيب ما تقول في قولنا قام الزيدان هل اين هل يجوز تقديم الخبر في هذا الحال واما اللغه وهي لا لا لا تهد بس يجوز قام الرجلان على انه خبر اقول يجوز قام الرجلان على انه خبر طيب ما تقولون يلا عمر لكن هل يجوز تقديم الخبر اذا قلت قام الرجلان اسالك الان على اي لغه على لغه الرئيس ما يجوز وعلى لغه غير الرئيس اترك يعتبرون ولا لا هل يجوز ان اقول قام الرجلان على اي لغه ها طيب خالد انا اقول خبر الان انا ابدأ الخبر وعلى لغة الاخرين وعلى لغة الاخرين يجوز صح اين صحيح لانه على لغة غير البلاغيث معروف ان قام ما لا يصح ان يكون ما بعدها فاعلا بها لوجود ضمير كذا على لغة البرايث يجوز أن يكون ما بعد قام فاعلا بها والألف علامة التثنية فقط ولهذا نقول قام الزيدان على لغة البرايث قام فعل ماضي والألف علامة التثنية والرجلان فاعل يتعين هذا وعلى لغة الآخرين قاما الرجلان يقول قاما خبر مقدم والرجلان مبتدا مؤخر فيجوزونه لأنه إذا قدم على لغة غير البراهيث لا يلتبس الفاعل بالمبتدا أليس كذلك؟ أقول إذا قدم على لغة غير البراهيث لا يلتبس الفاعل بالمبتدا وش يكون على هذه اللغة؟ ما هي على لغة غير البراغيث إذا قلنا قام الزيدان لا يلتبس الفاعل بالمبتدا لماذا؟ لأنهم يرون أن الزيدان مبتدا مؤخر ولا يمكن أن يكون فاعلا إذ لا يجمع بين الفاعل وضمير واضح أخوان أما على لغة الكلمة البراغيث فإنه لا يجوز أن تقول قام الزيدان على أن قام خبر مقدم لأنهم يجوزون أن يكون ما بعدها فاعلا فيلتبس الآن الفاعل بالمبتدا مثل قام زيد إذا أردت أن تجعل زيد مبتدا وقام خبر هذا لا يجوز على لغة من غير البراغيث طيب نعم يجوز أن يكون قام خبر مقدم نعم إن صلى لا لا يمكن تأتي على أنها حرف علامة فقط، أما على أنها فاعل وما بعدها مبتدا فيجوز. طيب فعموا وصموا، ثم عموا وصموا كثير منهم، عموا وصموا كثير منهم، هذا بعضهم حمله على لغة البراغيث، وبعضهم قال لا هي بدل من الواو في صموا. طيب ما معنى قول ابن مالك أو قصر استعماله منحصرا؟ أحمد ايش معنى منحصر؟ فيه ولا هو منحصر؟ ها؟ قصر استعماله منحصرا أو منحصرا؟ ها؟ طيب ما المعنى على وجهي؟ أو قصد استعماله أي المبتدأ ولا أي الخبر؟ كيف منحصر الخبر وهو متأخر؟ ماذا تقولون؟ استعمال المبتدأ منحصرا في الخبر أو استعمال الخبر منحصرا في أيهما؟ لا الأول، المبتدأ منحصر بالخبر، ففي هذا الحال لا يجوز أن نقدم الخبر، ولهذا قال جوز التقديم إذا رأى فامنعه حين يستوي الجزئان إلى آخره. نعم المعنى منحصر قصد استعماله أي استعمال المبتدأ منحصرا في الخبر، أو قصد استعماله منحصرا أي موضع انحصار، موضع انحصار بحيث نريد حصر المبتدأ في الخبر، المعنى لا يختلف لكن بس توجيه اللفظ. نعم نعم ها؟ كيف؟ أي نعم نعم إنما وإلا ما زيد إلا قائم كيف؟ ها؟ أي لهم استمنعوا حملا على إنما، ولهذا تأتي إنما لا تأتي إلا مرتبة المبتدا قبل الخبر، وإلا تأتي قليلا متقدمة للعلة التي وهي أن المحصور فيه هو مدخول إلا سواء تقدم أو تأخر. نعم إذا كان حملوها على إنما يقول لأن كل حصر فيجب تأخير المحصور فيه سواء كان بإلا أو بإنما. إيه صحيح هذا، ولأجل كونها لا يلتبس صار يجوز تقديمها أحيانا، ولهذا لم يتقدم إلا قليلا وربما لا تجده إلا في الشعر. نعم طيب ما معنى قوله خالد أو لازم الصدر؟ أو لازم أنا هذا المعنى الإجمالي، لكن أو لازم الصدر حل لفظي. نعم صحيح؟ أو كان مسندا به لازم الصدق، يعني ويكون نوق الخبر مسندا مبتدا لازم الصدق. ليش تجيب لي ذي؟ لا البيت ذي ذي هذا معطوف على معطوف على اللام على لام على خطأ على ذي على ذي نتكلم عن الخبر الآن. المؤلف من فضلك اقلب الشريط. إذا ما الفعل كان الخبر يتكلم عن الخبر ما قد. وما الذي يسند؟ هل هو المبتدع أو الخبر؟ ما الذي يسند؟ المبتدع أو الخبر؟ إلى أحسن. أو كان مسندا الذي لم يبتدع، يعني أو كان الخبر المسند.